الشمس صباحي فغدا تأتيني أفراحي. قالت أم شهيد الأقصى هذا عرس محا أتراحي. قالت أم شهيد الأقصى هذا عرس محا أتراحي. أنا اسمي القدس وعلى صدري بكت الشمس. سألت في ألم أسواري سألت عن آخر أخباري. حزنت أبواب وزهور سكت السور لكني والشعب يثور لكني والشعب يثور.